يقول السائل: هل يكون الرياء شركا أكبر؟ هو في البداية شركا أصغر، لكن إذا نفذ إلى قلبك واستكمل وصار كل عملك رياء، عند ذلك اتخذت الناس كأنهم وثنا تعبدهم، لأنك ما تعمل إلا لهم، فلذلك يصير شركا أكبر ما دام أنه تمكن من قلبك وصرت ما تعمل إلا لهم. لو ما وجدتهم ما عملت أو ما اجتهدت، ولا تنشط بالعمل وتزيد إلا إذا رأيت أو سمعت من يثني عليك ويمدحك، عند ذلك والعياذ بالله صرت كأنك تعبدهم ما تعبد الله، فلذلك يتحول الشرك الأصغر إلى شرك أكبر، لأنه وسيلة إليه وسلم مؤد إليه. نعم. يقول السائل: الشرك الذي عناه المؤلف في هذا الباب هل هو الرياء أم الشرك الأكبر؟ أراد الشرك الأصغر عموما، والشرك الأصغر أخطر ما يكون منه الرياء، وإلا فله أنواع أقوال وأفعال، لكنه أراد بهذا رحمه الله الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر ليس له باب خاص. كل الكلام على التحذير من الشرك والحث على الإخلاص هو يعني الشرك الأكبر، فالمؤلف أراد بهذا الشرك الأصغر لأنه الذي قد يحتقره الإنسان وقد يقع به من حيث لا يشعر، لأنه يقول: أنا ما أعبد صنم، أنا ما أعبد وثن، أنا ما دعوت غير الله، أنا لكن في الحقيقة أنه لما أراد بعمله غير الله فهذا شرك أصغر في البداية، لكن إذا تمكن وصار العمل هو المقصود، يعني المدح والثناء هو المقصود، أصبح شركا أكبر، يعني صرت كأنك تعبد هذا الإنسان هو أولى الناس الذين ترائيهم بأعمالك. اذهبوا إلى ما كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليه. يقول السائل: إذا حس الإنسان في نفسه أنه قد وقع في شيء من الرياء، هل يقبل الله ندمه والرجوع إلى الصواب؟ نعم. الشرك الأصغر الشرك الرياء إما أن تبدأ عملك مخلصا ثم يطرأ عليك الرياء لأنك أحسست أن أحدا ينظر إليك معجب بك بعملك فاستحسنت هذا الشيء وأحببته، أو سمعت أحدا يثني عليك، ثم بعد ذلك عاد إليك رشدك وخوفك من الله وأحسست بالخطر وأنك أخطأت فترجع إلى الإخلاص، ثم لم تلتفت للناس ولا تصغي إليهم لا مدحا ولا ثناء لا رياء ولا سمعة، فرجعت إلى تصحيح عملك وإخلاصه، هذا إن شاء الله يعاملك الله ما دامك بدأت العمل مخلص وخدمته بالإخلاص، فما بين ذلك يغفره الله لك إن شاء الله تعالى. يقول السائل أنه أراد العمرة فلبس لباس الإحرام ونوى، ثم عندما جاء إلى المسجد ترك لباس الإحرام ولبس لباس العادي ورجع إلى بيته، يقول فما حكم عمر نيته تلك؟ إذا كان قد نوى الإحرام حينما لبس نوى الإحرام، بمعنى أنه دخل بالنسك، فإنه لا يزال محرما، لا يزال محرما، ورفضه للإحرام ولباس ثيابه لا تخلصه من الإحرام. الإحرام لا يبطل ولا يرفض ولا يمكن رفضه، ليس الدين بالتلاعب، إنما الأعمال بالنية. ما دامك نويت الإحرام فأنت محرم، تجنب محظورات الإحرام والبس ثيابك واصل طريقك واترك عنك التلاعب. فإن كنت فعلت شيئا من المحظورات فعليك الفدية. كانت قديمة هذه النية، عاد الله أعلم قديمة، إذا صار قديمة يعني الآن تفرغ إلى السؤال عنها، والسنين اللي مرت فيه وينه فيهم؟ صندوق من حديد ما عنده علماء، ما عنده أحد يسأله. واجب الإنسان يكون حريصا على دينه، حريصا على عمله، يتق الله فيما يقول ويفعل، فكان الدين عنده تلاعب. ما هي الفدية؟ ما ندري شو الفدية، ما دام المسلمين وش نقول؟ ماذا نفرض عليهم من الفدية؟ نحن نقول انه ما زال محربا، لكن ربما عنده، ربما انه احرم بعمرة او بعمرات بعد هذا الكلام، فحلت إحداهن محل الأولى. وإذا كان أنه أفسد الأولى بجماع ونحو ذلك فالمسألة تطول. على كل حال حسب فهمي أنا، ولست ممن يقول أرى، لأني ليس من العلماء حتى أقول أرى، أو لكن حسب ما أفهم من كلام العلماء إن كان فهمي صحيح فعليه أن يذبح فدية ويتصدق بها، وكل محظور عمله يفدي عنه، إما بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما الجماع إن كان متزوج فإنه أفسد عمرته، فعليه أن يمضي، لكنه يقول سنين، ربما أنه أحرم مرارا بعدها، فعليه مع التوبة إلى الله ذبيحة يتصدق بها في مكة ويتوب إلى الله من هذا العمل وهذا العبث الذي لا ينبغي المسلم أن يتصف به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.